of the Holy Quran, featuring Sheikh Muhammad Siddiq al-Minshawi in Surah Al-Baqarah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان من You've been listening to recitations of the Holy Quran featuring Sheikh Muhammad Siddiq al-Minshawi in Surah Al-Baqarah, Righteousness.